على الوعد وكتب ذكر اللي عليها الاتكال الواحد ترسيك ما صم الجبال أقولها عن عزوتي واجهر بها وأقولها يا مرحبا حياكم الله يا صناديد الرجال في حلة رجال على البيدا يضل ظلالها بالمرحبو سمرحبو يلي تشيلون الزقام اعدادها مال المطر بالعيدها ونقولها يا مرحبا مليون ترحيبه بعد جالي نجال أقولها الضيف قدمنا الغلا ودله فنجانها العودة لدرك فاحفي مجد الجري من السبال العفوة اللي بالليالي كانها شاهد لها حي الله الضيفان راعين الوفا واهل الجزا ترحيبة ترقى سنود وعالي من زالها من زالكم يا ضيوفنا بالقدر من زال العقاب تاج على روس الرجال اللي رجالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمن مليانها وختامها أعداد ما حي من المغرب خيال حي الله ضيوف الشعب بقيامها وفرحانها حان الوعد وابدا بذكر اللي عليها الاتكال الواحد اللي عالم بكل الخفايا كلها يا هاجسي مالك عذر من بعد جانك مجال والنار من شبابها والخل من خيالها حياكم الله يا الرجال اللي بهم مضرب مثال أهل الكرم من ماضي أيام الزمان مليانها يا مرحبا ترحيب تنترسيك